السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، أسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما يحب ويرضاه. أخو ابنكم صلاح الدين أبو سليمان من مدينة كري، لدي سؤال أسأل الله عز وجل أن أجد عندكم الجواب. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هناك رجل يقوم بالرقية في هذه المدينة، وعندما يرقي النساء يقوم بلمسهن في أماكن من الجسم كالبطن والعنق وربما أماكن أخرى والله أعلم. وقد اشتكت بعض الأخوات من هذه التصرفات، بل اشتكت إحدى الأخوات من أنها ادعى أنها ممسوسة بجن عاشق، ولكي يقوم بإغضابه يقوم بمعانقتها وتقبيلها. وقد اقترح عليها أن يدهن لها صدرها بزيت الزيتون، وقد ادعى أن هذا الأمر يعني للضرورة، وأن هذا الزيت مرقي يعني مقروء فيه بعض الآيات وأنه سينفعها وكذا وكذا. كذلك شيخنا، هناك قصة أخرى لإحدى الأخوات، قالت بأنه اتصلت به لكي يقوم برقيتها، فسألها متى يأتي زوجها، في متى يكون في البيت، فقالت بعد الساعة الخامسة. فقال أنا لا أستطيع المجيء إلا في الظهيرة. فقال لها إن جئتك فسأربطك، أربط يديك ورجليك، لأنك قد تقومين ببعض الأشياء وأنا أرقيك، فأفضل أن تكوني هكذا. فأبت ولله الحمد ذلك. شيخنا، ما حكم هذا الرجل؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أبا سليمان، هذا الراقي الذي تسأل عنه هذا شيطان في صورة إنسان. هذا الراقي يجب التحذير منه ويجب ردعه. هذا والعياذ بالله ككثير من الرقاة يدخل عليهم الشيطان من باب النساء، والنساء فتنة، والخلوة بالنساء فتنة عظيمة. فهذا والعياذ بالله يعني يجب أن يمنع من رقية النساء أبدا، بل يجب أن يمنع من الرقية كلها، ويجب التبليغ عنهم. فهذا شيطان، وهذا عياذا بالله يعتدي على النساء، ولا يبعد أن يكون ساحر. كيف يربط المرأة؟ يربط المرأة من أجل أن يجامعها ويعتدي عليها. وكيف يدهن صدرها بالزيت؟ من أجل أن يلعب بثدييها ويثير شهوتها ويعتدي عليها. فهذا شيطان يجب التحذير منه. نسأل الله أن يعيذ المسلمات من شره. ينبغي توعية الأخوات أنه لا يجوز أن يرقيها أي راقي، حتى لو كان يشار إليه بالبنان، إلا بحجابها ووجود محرم ووجود زوجها، وأن لا يمسها بحال، يقرأ عليها القرآن ويكون بينه وبينها يعني شيء من الحاجز، ويقرأ القرآن فحسب، ولا يمد يده إلى أي مكان من جسدها. فمد يده إلى بطنها، إلى صدرها، إلى أي مكان. هذا والعياذ بالله مقدمات الزنا، حتى أنه لا أرى أن يمد يده على رأسها. فلهذا يعني اعتبر هذه مني فتوى، جزاك الله خير، ولك أن تعممها على من شئت من الأخوات. ونسأل الله أن يقي أعراض المسلمين من السفهاء ومن الذئاب البشرية ومن المتاجرين بالشهوات والذين أخبر الله عنهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وللأسف ابتليت الأمة بكثير من أمثال هذا الراقي الدعي، نسأل الله العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله لك في هؤلاء الصبيان وهؤلاء الأبناء، ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم في صحائف أعمالك. آمين.